إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحن اليوم مع باب جديد من أبواب دراستنا المباركة هذه في الفقه المقارن، ألا وهو باب الديات. وإني لأحمد الله سبحانه وتعالى بما امتن علينا من هذه المنة الكبرى العظمى، ألا وهي منة الإسلام، ثم من منة طلب العلم. فأقول إن هذا عباد الله عز وجل مما يلقي على أعتاقنا تبعة أكثر، فكلما دخلنا في باب جديد من أبواب العلم فإني لابد وأن أذكر بثلاثة أمور: أن أذكر بالإخلاص، فإنه وعاء العلم، وعلى قدر ما يتسع هذا الوعاء على قدر ما تحمل من العلم، فأذكر بالإخلاص، وأذكر عباد الله عز وجل. وعليكم السلام، مرحبا الشيخ، الله يبارك في حضرتك. وأذكر عباد الله عز وجل أيضا بحق هذا العلم علينا، وحقه علينا هو العمل به. نعم، العمل به، فإن العلم يسكو بالعمل به، لأن العلم شبه في روايات الصحاح باللبن كما جاء في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان كلما أنفق منه بالعمل كلما بر عليه أكثر فأكثر. ومذكرا بثمرة هذا العلم، وهي الثمرة الكبرى، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى به. عباد الله، اعلموا أنكم في شأن عظيم، ذلك الشأن ما سلكتم من هذا الطريق، فغرمه على قدر غنمه. أما غرمه فهو التعب في تحصيله، والنصب في مذاكرته ومراجعته، أما غنمه فتعلمون جميعا ما جعل الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق بأن يسهل له طريق الجنة، والله تعالى وفقنا وإياكم. ونحن طبعا على سنتنا الحميدة، وهذا هو التنبيه الثاني، لأنه متى انتهينا من كتاب أو باب من أبواب العلم فنحن إذن في استعداد للامتحان فيه. وأنا أشاوركم الآن في أمري، أنا أريد أن أمتحنكم في هذا الكتاب، ولكن الذي أرجوه أن نعجل بهذا الامتحان، لأن الدورة الصيفية العلمية تبدأ في منتصف الشهر القادم، يعني بيننا وبينها على وجه التقريب على تقريبا حوالي شهر. فهل ندفع إليكم المذكرة اليوم على أن يكون الامتحان بعد 3 أسابيع؟ هي 21 يوما، والمذكرة التي أدفعها إليكم اليوم هي مذكرة الجنايات، عدد صفحاتها 60 صفحة. فأعتقد أن هذا الزمن وهو 3 أسابيع يكون كافيا في لأداء الامتحان. فهيا نتفق على أن يكون الامتحان إن شاء الله تعالى يوافق نقول يوم 20 من شهر جماد الأولى، لأنه تقريبا أو حسب ما أعلن يكون غدا هو اليوم الأول من أيام جماد، فعليه بعد 3 أسابيع يوافق الخميس يوم 20 من جماد أو يوم 21 من جماد، فالعشرين فجماد يكون يوم الخميس الذي يكون ما بين 20 أو 21 من جماد. ها اتفقنا؟ طيب على بركة الله ندفع إليكم إن شاء الله تعالى المذكرة قبل أن تنصرفوا، والامتحان كما هو المعتاد في صحن المسجد ها هنا بإذن الله عز وجل، وسوف يتفق على نظامه بإذن الله تعالى قبل الامتحان بأسبوع، بمعنى اتفقوا على زمن الامتحان متى يكون، هل قبل المغرب أم بعد المغرب، ويستمر لما بعد العشاء، حسب أيضا ما نشاوركم في الأمر بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. طبعا لا يفوتنا جميعا، أن أوجه شكرا يعني خاصا باسمي وباسمكم جميعا إلى إخوانكم الذين قاموا على إعداد هذه المذكرة من جمع المحاضرات ومن صفها على جهاز الحاسوب أو إعدادها ومراجعتها ثم من تصويرها، وهما أخونا أحمد جاد وأخونا أمير، جزاهما الله خيرا على ما قام به من جهد طيب مشكور في جمع هذه المحاضرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما هذا العمل، وأن يديمهما على خدمة العلم وطلب العلم بإذنه تعالى. أقول باب الديات تمهيد. والدية عقوبة بديلة عن القصاص في جناية العمد، لأن العمد يوجب القصاص ابتداء للدية، ثم هي بديلة أنها تحل محل القصاص إما بعفو وإما بتعذر استفاء القصاص. ويسمون الدية عقلا لأن الأصل في الدية الإبل، كانت تعقل بفناء القتيل، تعقل يعني تربة يعني، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية مطلقا، يقال عاقلة يعني دية، سميت الدية عاقلة لأن الدية كانت تؤدى إبلا، وكانت الإبل تعقل في بيت القتيل، فلذا سميت الدية ماذا؟ عقلا أو عاقلة. واضح؟ فالدية عقوبة بدلية ليست عقوبة أصلية، إنما الأصل هو القصاص، وتجب الدية إما بعفو أو إما بتعذر استيفاء الخصاص، بتعذر استيفاء الخصاص. أما الدية في اللغة، وهذه المسألة الأولى معنا، فتطلق على حق القتيل. وديت القتيل يعني أديته حقه، قلت. وهذا وجه التقاء المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي. لأن الدية في المعنى الاصطلاحي هي مال واجب، مال حق. يبقى هذا هو وجه تعلق المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي دية القتيل يعني حقه، والمعنى الاصطلاحي مال حق أو مال واجب أو مال واجب. قلت وهي تسمى أرشا، غير أن الدية أعم من الأرش. من يذكر هذا؟ ذكرنا الأرش قبل ذلك في باب من أبواب العلم، تذكرون؟ في أي باب؟ بيوع. ما معنى الأرش هناك؟ الفرق صحيح بين الشعرين، بين الشعر للحق المستحق، وبين اللي هو فرق العيب، فرق العيب. من اشترى سلعة بثمن فوجدها معيبة، حق له، حق له إما أن يردها فيفسخ العقد، وأما أن يحق له الأرش. والأرش هو الفرق بين ماذا؟ بين سعر السلعة وبين ماذا؟ والعيب، وبين العيب، لأن العيب يقدر. يعني مثلا هذه نسمع في السلع اليوم لك هذا فرز أول، فلو أن رجل اشترى السلعة لأنها فرز أول فوجدها فرزا ثانيا أو ثالثا، فإنه يستحق فرق السعر بين الفرز الأول وبين الفرز الثاني، وهذا ما يسمى أرشا، والله المستعان. هذا ما يسمى أرشا. قلت غير أن الفرق بين الأرش والدية أن الدية أعم، الدية أعم، هو مال واجب في كل الجنايات، سواء كانت جناية على النفس أو جناية على ما دون النفس. وقد تسمى حكومة، غير أن الحكومة ليست مقدرة شرعا، ليست مقدرة ماذا؟ شرعا. إنما الحكومة تكون بتقدير من؟ بتقدير القاضي. وهذا هو الفرق بين الحكومة وبين الأرش، وبين ماذا؟ وبين الدية، وبين الدية. واضح؟ يبقى فرقنا الآن بين الدية والأرش وبين والحكومة. تعال نفرق بين الثلاثة في جدول. نقول أولا الدية هو مال واجب في عموم الجناية، في عموم الجناية. أما الأرش مال واجب في الجناية على ما دون النفس، على ما دون النفس. أما الحكومة فهي مال واجب في الجناية على ما دون النفس أيضا. واضح؟ يبقى هنا اتفقت الجناية والأرش فين؟ في الجناية، في حد الجناية. طيب الفرق الثاني أن الدية مقدرة شرعا، الأرش مقدر شرعا، أما الحكومة فليست مقدرة إيه؟ إنما مقدرة قضاء. صحيح، هذا فرق ثاني. طيب، الدية تكون في جميع الأعضاء، أما الأرش فلا يكون في جميع الأعضاء. الحكومة تكون في الأعضاء التي لم يسم الشرع، لأن في أعضاء لم يسم الشرع لها إيه؟ لها دية، فيرجع في تقدير ديتها إلى من؟ إلى الحكومة. يبقى هذا فرق بين الدية وبين الحكومة من جهة أخرى، وهو الفرق رقم كم؟ الثالث. الفرق الثالث، واضح؟ طيب، هنا ننتقل إلى المسألة. قلت الدية اصطلاحا، والدية اصطلاحا هناك خلاف يسير ما بين أهل العلم على المعنى الاصطلاحي للدية، فأقربها نقول هو المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وليه بسبب جناية. وعرفها بعضهم بأنها المال الواجب بجناية على الحر في النفس وفيما دونها. ترى فرقا بين الاصطلاحين. نعم، الاصطلاح الثاني أفادنا فائدة زائدة، وهي أن الدية لا تجب إلا لمن؟ إلا الحر، أما العبد فتجب له ماذا؟ حكومة لا دية. ولكن هذا الفرق ليس كبيرا. لماذا؟ لأن أهل العلم يطلقون الدية، وتشمل الدية في الإطلاق عندهم الأرش وماذا؟ والحكومة، تشمل الأرش والحكومة، لأن الحكومة في الأصل هي دية، دية بأنها وجبت شرعا في مقابل جناية، وإن لم تكن دية في أنها ماذا؟ ليست مقدرة ماذا؟ شرعا، إنما تقديرها إلى ماذا؟ إلى العرف. قلت والعرف شرع. يبقى إذن هذا التفريق ليس كبيرا. أما الأرش فهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، سواء كان مقدرا او لا، سواء كان مقدرا او لا. واضح؟ طيب، هذه المسألة الاولى، وهنا نتوقف وقفات مع المعنى الاصطلاحي. قولنا مال، فالدية تجب مالا وإنما يرجع إلى معنى المال هنا إلى العرف، فإذا كان من أهل الإبل كانت الدية ماذا؟ إبلا، وإذا كان من أهل البقر كانت الدية بقرة، وإذا كان من أهل الذهب والفضة أو الذهب كانت الدية ماذا؟ ذهبا. لأن مثلا هب أن قتيلا قتل اليوم في بلدي، هذا البلد أهله أهل إبل، ليس له أن يطالب ببقر، ليس له أن يطالب بذهب. واضح؟ لأن الشرع عرف لنا بأنها مال، فيرجع في معنى المال ده إلى ماذا؟ إلى ما يكون عرفا لأهل المكان. فالذي يسمى عندهم مالا الذهب أو الإبل أو البقر أو البقر. قولنا واجب، إذ الدية واجبة شرعا، ومن ذلك قوله تعالى من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ايه اما انا قلت ماذا؟ عذرا، كانت رأسي في هذه الورقة، لا بأس، هذه كانت سنة الشيخ مقبل رحمه الله، كان دائما ما يتكلم ويذكره تمام الجلوس، يقول يا شيخ أنت قلت كذا، يقول كنت أفكر في شيء آخر رحمه الله تعالى. طيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقادى، إما أن يودي وإما أن يقادى. قلت وفيه دلالة على وجوب الدية كما هو ظاهر، إذ جعلها حقا لمن؟ لأولياء المقتول، ومما يقوي وجه الوجوب فيها أنه جعل الدية في مقابل ماذا؟ القود. قلت وفي الحديث فائدة، استحباب تقديم الدية على القود أو القصاص، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدية ماذا؟ أولا، فلما قدمها ذكرا؟ ما يقدمها ذكرا إلا أنها ماذا؟ أولى، إلا أنها أولى. فلذا قال صلى الله عليه وسلم إما أن يودي وإما أن يقاد. قلت ومما يقوي هذا الوجه الاستحباب يعني أن الدية نوع من أنواع ماذا؟ العفو عن العقوبة. الدية فيها عفو، أما الدليل الثاني على وجوب الدية قوله عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وهذا فيه دلالة على وجوب الدية كما هو ظاهر، قولنا مال واجب، مال واجب مؤدى إلى المجن عليه أو وليه، في استحقاق المجن عليه الدية أو أولياؤه أو استحقاق أوليائه الدية، ثالثا بسبب جناية. وقولنا بسبب جناية، والجناية هي الاعتداء على بدن محرم شرعا، الاعتداء على بدن محرم شرعا. جزاك الله خيرا، بارك الله. الاعتداء على بدن محرم شرعا، يبقى لابد إذن من توفر شروط في هذه الجناية لتجب له الدية. يبقى هذه المسألة الأولى وهي الدية اصطلاحا ولغة. مسألة الثانية، أدلة مشروعية الدية. أما أدلة مشروعية الدية فهي كثيرة، مضى معنا منها دليلان صحيح. أما الدليل الثالث هو حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع وهي أم حارثة جرحت إنسانا، وكلمة إنسان تطلق على الرجل والإيه والمرأة، لا تأنيس لها في اللغة. جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص القصاص القصاص، فقالت أم الربيع أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقتص من فلانة أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال أنس فما زالت يعني تقسم حتى قبل الدية حتى قبل الدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لماذا لأبر. الحديث قلت وفيه دلالة على وجوب الدية كما هو ظاهر، لما كانت هذه الدية عوضا عن القصاص. أو بديلا عنه، والبدل له حكم المبدل عنه، فلما وجب القصاص وجبت الدية لأن البدل له حكم المبدل عنه كما هو معلوم. ثانيا، أن الدية عقوبة بدلية أو بديلة، فلا تجب إلا بفوات القصاص. ثالثا، مشروعية العفو القصاص وأنه مندوب إليه. رابعا، لا شفاعة في قصاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع. وهذه فائدة رابعة من الحديث، وهناك فوائد أخرى طبعا كثيرة، ولكن ليست من موضوعنا هذه الفوائد. يبقى هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الدية فيما دون النفس. طيب الدليل الثاني حديث سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، جعل دية الأصابع سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. قلت وفيه دلالة على مشروعية الدية فيما دون النفس من الأصابع. ثانيا أن الدية مقدرة شرعا، من قوله 10 من الإبل لكل أصبع. ثالثا أن الأصابع سواء في الدية، أن الأصابع سواء في الدية. أما الدليل الثالث فحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو موقوف في حكم المرفوع في سنن الترمذي كذلك. قال الأسنان سواء، الأسنان سواء، السنية والضرس سواء. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في السن 5 من الإبل، قضى في السن 5 من الإبل. قلت وفيه دلالة على مشروعية الدية فيما دون النفس. ثانيا أن دية السن 5 من الإبل. ثالثا أن الأسنان سواء في الدية، لا فرق بين سن وأخرى. هذه أدلة مشروعية الدية فيما دون النفس، وقد سبق معنا دليلان على مشروعية الدية في ماذا؟ في النفس. وهنا فرع، دية الأطراف. ودية الأطراف مسألة خلاف ما بين الجمهور والظاهرية، فذهب الجمهور إلى مشروعية الدية في الأطراف. الجمهور أطراف أطلق على الأصابع وشقاق الرأس وعلى اليدين والرجلين، الجمهور قالوا بمشروعية الدية في الأطراف، واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة. وإذا جدعت سندوته، سندوة الأنف يعني لم يجدع الأنف كله، فقضى فيه صلى الله عليه وسلم نصف العقل يعني 50 من الإيه، قضى فيه نصف العقل يعني 50، قضى فيه 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. يبقى قضى في الأنف بقضائين، إذا جدع فدية كاملة وهي 100 من الإبل، أما إذا جدعت سندوته يعني كسرت قصبته وقطع مارنه فإنه قضى فيه صلى الله عليه وسلم 50 من الإبل أو عدل هذه 50 من ماذا؟ من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو ألف شاة أو ألف شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليد إذا قطعت نصف العقل. فإذا قطعت اليدان، هذا من عندنا طبعا، إذا قطعت اليدان فالعقل كله، يعني الدية كاملة. وفي الرجل نصف العقل. وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل. وفي الأسنان في كل سن كم؟ 5 من الإبل كما سبق. يبقى هذا هو دليل من؟ دليل الجمهور على مشروعية الدية في الأطراف. المذهب الثاني وهو مذهب الظاهرية، قالوا بعدم مشروعية الدية في الأطراف، واستدلوا على هذا بعمومات شرعية، منها العمومات الشرعية بحرمة مال المسلم على المسلم إلا بنص. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى هذا هو الدليل عندهم على أنه الدية لا تجب في الأطراف، وهو حرمة الأموال. أما الدليل الثاني فهو عدم الدليل إلا من دية الأصابع. سأتوقف لخمس دقائق وزع عليكم المذكرة، لأن طبعا الناس يكسرون في المسجد، والمذكرات التي معنا اليوم هي بقدر الجلوس. ولتنبه منكم أن الغائب له نصيبه معنا، خاصة من غاب ماذا؟ بسبب ولسبب. فقم الأول وزع على طلب الذين حضروا المحاضرات أولا. إيه؟ طيب لا بأس. طب قم يا محمد معنا، طب فرغوا في الشنطة عشان تعرفوا. طيب قلنا هذا، هذا هو دليل من؟ الظاهرية، وهو انعدام الدليل، وما صح عندهم إلا ماذا؟ إلا دليل الأصابع. صحيح. واحتجوا على الجمهور بأن كتاب عمرو بن حزم الذي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا هذا ليس بثابت. يبقى إذن محل النزاع في المسألة هو ثبوت ماذا؟ ثبوت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو ثبوت كتاب عمرو بن ابن حزم. واضح؟ طيب طيب أنا سأعتذر لكم لأني ورائي موعد، وهذا الموعد في مكان بعيد، وهو يأتي رغما عني يعني. لا دي مسألة معلش، دي مسألة ثانية. أنا كنت أظن أتكلم حاجة معنا، معلش أنت تعذرني في هذه المسألة، لأني الموعد ده موعد صعب عليه شوية. إيه؟ لا أنا أجيبه لك، تجد ما يسرك في المستقبل. واخد بالك؟ هيحكم دلوقتي، تعالى شيخ.